يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلان عندك بوجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه، هو معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إن لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. نعم. أنا ما زال سياق المؤلف رحمه الله في بيان معنى الشفاعة، يعني الجائزة والشفاعة التي بين الله تبارك وتعالى، يعني أنها من الشفع ومن الأخوة له سبحانه وتعالى. فبين أن أيضا من الممنوع ما يقوله الناس في الدعاء: اللهم إني أسألك بجاه فلان، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. طبعا القول أسألك بجاه فلان يعني في الدعاء يريد الاستشفاع لله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى بجاه فلان. أولا قال الدعاء بجاه فلان، أولا هذا دعاء مبتدع ولم يعلمنا الله تبارك وتعالى ورسوله أن نتوسل إليه يعني بجاه من له جاه عنده كأنبيائه ورسله وملائكته، لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، والجاه والوجاه والمنزل، لكن هذا غير مشروع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مبتدع. وجاه من له جاه عند الله تبارك وتعالى أمر يخص هذا الذي له، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى الذي تقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما هو بعمل إيمانك بأسمائه وصفاته، دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وسيأتي أنه من توسل الله تبارك وتعالى بعمل العبد الصالح. أما الجاه فهذا أمر خاص بهذا الذي يعني له جاه عند الله تبارك وتعالى، أو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنبيائه ورسله وأوليائه، وهذا مجمل. ماذا يعنى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأنبياء؟ فهذا كذلك قال محذور، ولم يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتوسل إليه بأحد من عباده، وقال بأن يعني الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله تبارك وتعالى كذلك ويتوسل إليه في دعائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي عظيم ومنزلته عظيم، وإنما في الدعاء لما أحطوا في زمن عمر بن الخطاب قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وأنا توسلنا إليك بنبينا نبي دعائه كان يقوم النبي ويدعو، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس صلى الله عليه وسلم. فلو كان توسلهم بذات النبي وبجاه النبي فكان جاه النبي أولى وأعظم، وكانوا سواء كان النبي يعني جاه النبي في حياته وبعد موته، ولكن التوسل ب يعني بأنبياء الله تبارك وتعالى ورسله إنما يكون بدعائهم في حياته وليس بعد مماته. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاء. لأن هذا معناه أنه توسل الله تبارك وتعالى بعمله الصالح، يعني اللهم باتباعي لرسولك، بمحبتي لرسولك، بإيماني به، فعندما يقول هذا في دعائه إنما توسل الله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى قبول دعائه بعمله الصالح. وقد جاء هذا كحديث الذي سيأتي، حديث ثلاثة الذين لما انطبقت عليهم الصخرة توسل الله تبارك وتعالى كل منهم بعمل صالح، قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا بأن يعتقوا الله تبارك وتعالى، يعني بصالح أعماله. فقال أحدهم اللهم إنه كانت يعني كان عندي أجير، والثاني قال كان لي ابنة عم أحبها أشد الحب، والثالث قال لي والدان، قال كان عندي والدان أبرهما أشد البر، اللي كنت لا يعني أطبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه قد نأى لي يعني العشق يوما فرجعت بعدما أمس ونام فحلت وأتى بغبوته، ما كان يقدم زوجته وأولاده. يقول كرهت أن أوقظهما وكرهت أن يعني أسقي أولادي قبلهما، فوقف مقف في يعني إناء الذي حلبه إلى أن طلع الفجر حتى قام فأعطى، فقال اللهم إن كنت قد فعلت هذا يعني ابتغاء مرضاتك فافرج عني، فالله تبارك وتعالى خلفه. فهذا توسل الله تبارك وتعالى بعمله الصالح الذي عمله. فالتوسل الله تبارك وتعالى باتباع النبي هذا من العمل الصالح، وهذا مما أمرنا به عمل الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله. فإذا قال الإنسان اللهم إني قد فعلت هذا لك وقد يعني أطعت رسولك، آمنت به، جاهدت معه، افعل لي كذا وكذا، يكون قد توسل الله تبارك وتعالى واستشفع له بعمله الصالح. نعم، قال هذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون. نعم. أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. نعم. فلفظ التوسل بالشخص يعني توسل بالرسول، كلمة توسل مثلا بالرسول الله تبارك وتعالى كلمة فيها إجمال، ماذا يعني به؟ كان توسل بالرسول بمعنى توسل بدعاء الرسول وهو حي، نعم هذا أمر قد أمر الله تبارك وتعالى به، وقد قال جل وعلا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوكم استغفر الله واستغفر الله أنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى لرسوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال وصلوات الرسول ألا إنها قربة له، ومعنى صلوات الرسول دعاء الرسول المؤمنين، فدعاء الرسول للمؤمنين شيء عظيم، حتى إن يعني بعض الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على ميت فدعا له بدعاء عظيم، اللهم وسع، اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نفسه والماء والثلج والبرد، اللهم اللهم أقرأ في دعاء الرسول، حتى قال ذلك الصحابي ليتني كنت ذلك الميت، يعني ليتني كنت أنا هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الدعاء. فهذا يعني داخل في معاني التوسل بالرسول، التوسل بالرسول التوسل بدعائه، هذا مشروع. التوسل بالرسول أن يتوسل الداعي بإيمانه بالرسول، قل اللهم بإيماني برسولك ومحبتي له فافعل به، فهذا كذلك قد توسل الله تبارك وتعالى بعمله الصالح. أما التوسل بالرسول بمعنى الاقسام على الله بالرسول، يقول اللهم بحق رسولك افعل كذا، يصير هذا إما من باب الاقسام على الله تبارك وتعالى، وإما من باب يعني التوسل، ولا يجوز الاقسام على الله، وإما من باب التوسل غير المشروع، لأنه قد يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خاص به، وقد والمطلوب أن توسل الله تبارك وتعالى بعملك الصالح وليس بمن يعني جعل الله تبارك وتعالى لهم منزلة وجاه عنده سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسمع به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. نعم. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم، فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نعم، فهؤلاء الثلاثة كل منهم توسل الله تبارك وتعالى في دعائه بعمله الصالح او بعمل صالح، وقال الله من كنت تعلم انني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنه، فدعا الله تبارك وتعالى متوسلا اليه بعمله الصالح ان يقبل الله تبارك وتعالى دعاءه لانه عمل هذا العمل الصالح، ففرج الله تبارك وتعالى عنه واستجاب الله دعاءه. نعم. فهؤلاء دعوا الله بصالح الاعمال، لان الاعمال الصالحه هي اعظم ما يتوسل به العبد الى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه يعني انضم إليه، شفعه في الطلب. نعم. بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان صار به شفعا، بمعنى أنه صار به شفعا بعد أن كان وترا. نعم، يعني كان أول إنسان وتر وهو يطلب حاجته، فلما أتى بهذا أصبح شفع على الزوج، فهذه منها سمت الشفاعة، لأن الإنسان هو يطلب مثلا حاجته وحده هذا وتر، ثم جاء يطلب يستعين بآخر ضمه إليه حتى يطلب حاجته فسمي شفع. هذا يعني تفسير لغوي جمعنا الشفاعة. نعم. فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجهه، وسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإن كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولا مش فإن فإذا عندك فإن فإذا كان فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. نعم. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفر فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. يعني كل هذه النصوص تبين بأن يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينفع أحدا يعني بغير إذن الله تبارك وتعالى. ففي حديث الشفاعة الطويل يقول فيحد لي حدا فوت لهم جميعا، فلا يستطيع أن يقترح على الله تبارك وتعالى يعني شيء، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن في المشكور. وهذه أقاربه يقول لا أغني عنكم من الله شيء، فإذا كانوا هم أهل لدخول الجنة يكون دخول الجنة بأهليتهم لهذه، وأن يعني نسبهم بالرسول وقرابتهم لا يعني يفيدهم شيء. وكذلك النبي حذر هذا يعني قوله لا ألفين أحدكم يعني لا أجد أن أحدكم يأتيني يعني يوم القيامة ويكون قد ارتكب هذا الذنب بأن أخذ من الغنيمة أو أخذ من هذه الرشوة التي ارتشاها على هذا النحو ويطلب مني أن أشفع له، ما أفعل، فأقول إليك عني قد أبلغ، فأقول يقول يا رسول الله أغثني أغثني فأقول قد أبلغت لا أملك لك من الله شيء. لأن هنا شفاعته لا تقبل له من الله، وهذا خلاص أصبح له يعني عقوبة من الله، يقول لا أملك لك من الله شيء. نعم. فإذا كان سيد الخلق، فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء. أخص الناس به اللي هم مثل كابنتي فاطمة ولعمته، يقول يا عم يا صفية عمة رسول الله، يا عباس وعم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، هذول أخص الناس به. ومع ذلك النبي يقول يعني لا أغني عنكم من الله شيئا، وأن شفاعته عند الله تبارك وتعالى لا تنفعه إذا لم يكونوا يعني على الدين والإيمان. نعم. فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه، كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. كل شيء. كل شيء. على كل حال، ليس فقط لأن الله تبارك وتعالى يعني في هذه خالق أفعال العباد، لكنه بين سبحانه وتعالى أن يعني أن هذا اللي هو الدعاء للغير من الأسباب التي يقبلها الله تبارك وتعالى. فإذا واحد دعا لآخر وشفع له كالذين يصلون على جنازة ويقبل الله تبارك وتعالى دعاءه، يعني لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا السبب، هذا دعاء هؤلاء الصالحين لهذا العبد الذي مات وقبل الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى هذا السبب في هذا، وليس لأنه يعني إذا كان لا يستحق، إذا الله تبارك وتعالى لا يعني إذا لا يستحق دعاءه كان يكون كافر ويدعو له، فإذا الله لا يقبل هذا ولا يقبل الشفاعة فيه. فالشفاعة على كل حال ترجع إلى أنه فيه شفاعة قد كررها الله تبارك وتعالى، شفاعة قد نفع، كل هذا يرجع إلى هذا. الشفاعة التي كررها الله تبارك وتعالى أن تكون بإذن منه الشافع وبإذن عن المشفوع، والشفاعة التي لم يقررها الله تبارك وتعالى هو الشفاعة الكافر. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأنه إذا لم يرضى عن المشفوع له فإنه لا يقبل الشفاعة. وكذلك ليس هناك من شافع يستطيع يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله له، ولو كان ملائكته ولو كان أنبياء ورسله، فإنهم جميعا لا يتقدمون للشفاعة إلا إذا أذن له، كما قال الله في الملائكة ولا يشفعون إلا لما ارتضى. والنبي يقول فأرفع رأسي، ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. وكذلك المؤمن عندما يشفع لله تبارك وتعالى إنما يعني يشفعون يقول يا رب إخوان، وكانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فالشاهد أنه لا يشفع أحد، يعني الشفاعة التي هي مطلوب يعني مقبولة عند الله تبارك وتعالى بالشرطين التي ذكره الله تبارك وتعالى، أن يرضى الله تبارك وتعالى يعني عن المشفوع فيه، وأن يأذن للشافع ذلك. وأما سوى ذلك فلا. نعم. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وذريته حق. هذا قوله، قول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، يعني أننا نؤمن كذلك بأن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم. قال الشارح قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، يعني عرفة. نعم. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبولا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاشم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد هذا الحديث على كل حال فيه يعني مقالة طويلة، وقد ذكر المحشي هنا يعني الأقوال فيه، وبعضهم يرى أنه يعني موقوف وليس يعني مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى، قال الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، بعض أهل العلم أخذ بهذه الأحاديث أن هذا الميثاق إخراج أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم بيده وأخرج من صلبه كل نسمة هو خالقها، وأن هذا طبعا قبل يعني خلق الناس على هذا النحو اللي هو يعني ولادتهم وخروجهم جيلا بعد جيل في الدنيا، وإنما هذا إخراج هذه الذرية وهم في عالم الذر ما زال. وأشهدهم إلى على أنفسهم ألست بربكم، أن الله خاطبهم وقال ألست بربكم قالوا بلى شيء، وأنهم اعترفوا بهذا، وأن الله تبارك وتعالى قال لهم أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل الأخذ هاي. فمنهم من فسر هذه الآية بهذه الأحاديث، ومنهم من قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، أخذه من أن كل طبعة الذرية هي راجعة لآدم، لأن آدم هو أبو البشر، وأن خلقهم إنما هو خلقهم في الحياة كل منهم خلق، وأشهدهم على أنفسهم شهادة فطرة وحال، يعني بشهادة الحال وشهادة الفطرة،

فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. أما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم فطرهم على التوحيد. يعني هذا الذي قاله مجموعة من السلف في هذين الحديثين المقصود بالإشهاد عليهم أنه فطرهم على التوحيد، يعني فطر خلقه سبحانه وتعالى على التوحيد كما قال النبي كل مرجم على الفطرة، وأن الشرك إنما يأتي في التعليم والاتساب فالرواج هو ذلك أو النصران أو الاتساب. نعم. كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقت على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وألم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم. نعم. وإنما يعني في القرآن وإن أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم، قال من بني آدم. أما جاء في هذه الأحاديث التي صحيح أنها أحاديث موقوفة أن الله يعني أخرج هذه الذرية من ظهر آدم، الله مسح ظهر آدم بيده فأخرج به كل نفس ما هو يعني بارئه وأشهدوا على أنفسهم. الذي في الأحاديث غير الذي في الآية هو إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهوره، وليس من آدم وإنما من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ولذلك رجح من قال ابن السلف أن المقصود فيه هو الخلق، يعني خلق كل نسمة في وقت خلقها، وليس هذا الخلق الذي كان في عالم الذر الذي لا يعني لا لا يدري عنه الخلق. فكل أحد عندما يخلقه الله تبارك وتعالى لا يذكر أنه قد أخذ عليه هذا الميثاق، وهذا أمر غائب عنه ولا يعرفه. وإنما وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم عندما خلقهم في الفطرة التي أوجدها الله تبارك وتعالى فيه غسب ربكم قالوا بلى شهدنا. فكل إنسان تناديه فطرته أن ربه الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت الرسل تقول للمكذبين في الله شك فاطر السماوات والأرض أدعوكم ليغفر لكم من ذنوب. نعم. يقول طبعا بعض المفسرين في هذه الآية لم يذكر من معنى الآية إلا ما جاء في هذه الأحاديث، وبعضهم ذكر المعنى الثاني، ما ذكر هذا ذكر معنى بتاتا، يعني بعضهم استقل في المعنى بهذا وبعضهم استقل بالمعنى الثاني. نعم. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول اللي هو القول الأول في أن يعني خلق الذرية هذه إنما هو في عالم الذر من ظهر آدم عليه السلام. نعم. وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم

بهذا الخلق الأول هذا اللي هو في عالم الذر، والذي جاء في القرآن أن الحجة إنما تقوم على العباد بما نصب الله تبارك وتعالى من الآيات المشاهدة، كما جاء في قول الرسل في الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذه الله تبارك وتعالى قال السماوات والأرض دل على عليه وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، كما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وقال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وهذا كثير. ثم الرسل الذين جاءوا دلونا، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالرسل هم الذين تقوم بهم الحجة. أما ذلك الميثاق الأول لا تقوم به حجة. نعم. يقول الأول يعني في العجيب في هذا أن كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. نعم. والثاني أن الآية تدلت على ذلك والآية لا تدل عليه بالوجوه. الآية قالوا أن الآية دلت على هذا، الآية ما دلت على هذا هذا النص، لأن الآية الله يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، قال من بني آدم ما قال من آدم من ظهره ذريته، وإنما قال الله من بني آدم من ظهورهم ذريته. نعم. والآية لا تدل عليه الوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. نعم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره. نعم. وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث نعم. أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريتهم. الرابع نعم. أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي إشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر من هذه الشهادة لا يذكرها الإنسان، ويقول أنه والله لا ما عند أي إنسان ذكر، يعني لأن الشاهد هو الذي يذكر الشهادة، هذا ما ذكرها ولا يعني عند أحد علم بها. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. نعم. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة بعد الرسل. نعم. الحجة إنما هي بالرسل. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. نعم. لا يذكره أحد منهم، ما في أحد من خلق يذكر أنه أقيم في ذلك الوقت وشهد هذه الشهادة وأن الله تبارك وتعالى خاطبه مدى الخطاب. نعم. السابع قوله تعالى أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد، لئلا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، لئلا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل للفطرة. نعم. أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فهذا لا يكون إلا بعد يعني خلقهم، وليس يعني أنهم تكلموا بهذا يعني قبل هذا الوقت. نعم. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك للفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه، لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. يعني قد أجاد الشارح رحمه الله لبيان هذا، يعني إشكال في الفهم الواقع بين يعني في هذه الآية وبين هذه الأحاديث، يعني وفيها هذا المقال معاني هذه الأحاديث. يعني خلقهم الله تبارك وتعالى، يعني خلق كل إنسان من ظهر يده، وأشهدهم على أنفسهم عندما خلقهم في هذا، جعل كل إنسان شاهد نفسه: ألست بربكم، اللي هو قال أن هذه شهادة الفطرة، وأن هذه شهادة الفطرة هي القائمة في كل نفس. قالوا: بلى شهدنا. مثل ما كان يعني المشركين يعني يشهدون بأن الله ربهم: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وحذرهم بعد ذلك أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، إنا كنا عن هذا عن نداء هذه الفطرة وعن دعوة الله تبارك وتعالى هذه، أو تقولوا يعني: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، كما هو احتجاج المشركين أنهم يعني خلاص إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وأنه لا يعني تحل ولا تخر العبادة الحقيقية إلى غير الله تبارك وتعالى، فأشركوا وساروا على هذا. أو تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك نفصل الآيات، قال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.